الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالأصول الستة، الكلام على الإيمان بالأركان، الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل لما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة في الحديث الطويل المعروف. فالمقصود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أن الإيمان يطلق إطلاقا عاما يشمل جميع أمور الدين، ويطلق إطلاقا خاصا يراد به الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة يجب على كل مسلم أن يؤمن بها إجمالا، على سبيل الإجمال الإيمان بها فرض عين على كل مسلم، من لم يؤمن بواحد منها كان كافرا خارجا من الملة بإجماع المسلمين. إذن هذه الأصول كتسمى أركان الإيمان وأسس وأصول الإيمان، لأن من أنكر واحدا منها كان كافرا خارجا من الملة، أصول وأسس للإيمان لا يكون الإيمان إلا بها، تتوقف ماهية الإيمان عليها، هذا هو معنى كونها أصولا وأركانا، بمعنى أن حقيقة الإيمان وماهية الإيمان لا تتركب لا توجد ولا تتحقق إلا بهذه الأسس الستة. فالإيمان بها على سبيل الإجمال فرض عين، وعلى سبيل التفصيل فرض كفاية. على سبيل التفصيل فرض كفاية في الجملة، لكن من علم شيئا من التفاصيل تعين عليه الإيمان به. والتفاصيل المتعلقة بأركان الإيمان كلها سمعية، كلها نقلية، لا مجال للرأي فيها. تفاصيل متعلقة بأركان الإيمان لا تثبت بالعقل والرأي المجرد أبدا، وإنما تثبت بالنقل، تثبت بالدليل السمعي. وعليه على هذا، فمن علم شيئا من التفاصيل المتعلقة بأركان الإيمان من الكتاب والسنة، لأن التفاصيل لا بد أن تأتي بالوحي، من علم شيئا من هذه التفاصيل بالوحي يلزمه الإيمان به، ومن لم يعلم فلا يلزمه، وإنما يلزمه الإيمان بما علم به من ذلك، من ذلك من التفاصيل. تقدم معنا في الدرس الماضي أيضا فائدة، قلنا الإيمان باليوم الآخر فصل في القرآن تفصيلا لم يأتي مثله في الكتب السابقة، تفصيل الذي جاء في اليوم الآخر من جهة ما يقع للناس ومن أين يمرون وكيف يقفون ونحو ذلك من التفاصيل، وكيف تبدل الأرض والسماوات وكذا وكذا، الأخبار كثيرة في القرآن عن اليوم الآخر. هذه التفاصيل التي ذكرت في القرآن لم تذكر في غيره من الكتب السابقة، هذا مما يتميز به القرآن على غيره، لأنه لم يسبق لهذه التفاصيل، بمعنى لم يذكر شيء منها في الكتب المتقدمة التي نزلت على الأنبياء والرسل. وتقدم لنا ذكرنا أمرا في الدرس الماضي، وهو أن الإيمان باليوم الآخر شيء يدخل فيه، واش الإيمان باليوم الآخر معناه غير الإيمان بأن الخلق سيبعثون وأنهم سيقفون بين يدي الرب، لا، قلنا الإيمان باليوم الآخر أعم من هذا، الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، كل ما يقع بعد الموت مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. ومن هذا الإيمان بما يقع في الحياة البرزخية مما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بذلك من الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات قامت قيامته، ولأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يقع بعد الموت. إذن حتى الإيمان بالأهوال والأحوال التي تقع القيامة هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصراط والميزان ونحو ذلك من المواقف، هذا من الإيمان باليوم الآخر. تقدم معنا أن من أهم ما يجب الإيمان به مما يقع في اليوم الآخر أو مما يدخل في اليوم الآخر، لأن أنا ذكرت لكم أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله عنه أو رسوله مما بعد الموت. إذن فعلى ذلك تدخل معنا أمور كثيرة، لكن شنو هي أهم الأمور التي يجب الإيمان بها ابتداء وأصالة ولا يعذر المسلم فيها حتى العام الأم خاصه يؤمن بها إجمالا؟ ثلاثة الأشياء: الإيمان بالبعث وبالجنة والنار. هذه الأشياء الثلاثة هي التي كان يركز عليها الرسل في دعوتهم لأخوانهم، في دعوتهم للمشركين، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من آكد وأهم الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو إليها مما يدخل في اليوم الآخر أكثر هذه الثلاثة: البعث، أن العبادة سيبعثون بعد موتهم، غيعودوا إحياو مرة أخرى ويوقفوا بين يدي الرب تبارك وتعالى، وأنه بعد البعث غادي ينقسموا إلى قسمين بعد الحساب والجزاء وكذا، فريق في الجنة وفريق في السائر. إذن البعث حق والجنة حق والنار حق. هذه الثلاثة من أهم ما يجب الإيمان به مما يدخل في اليوم الآخر. ولهذا العام المسلم اللي ما قارش على الأقل لما عرفش التفاصيل يعرف هذه الثلاثة. إذا التفاصيل ما عرفهاش يعرف أن اليوم الآخر اللي خاصه يؤمن به يعني يؤمن بالبعث، وأن العباد بعد البعث غينقسموا إلى قسمين، قسم غيدخل الجنة وقسم يدخلوا إلى النار، لا ثالثة لهما لهذين الدارين، كاين هذا الدار وهذه الدار. هذا أقل شيء يدخل في الإيمان الآخر وأهم شيء يدخل في ذلك. وعاد بعد ذلك تتبع هذه الأمور تفاصيل، لأنه ما بين البعث ودخول الجنة والنار هناك أهوال وأحوال، الحساب وغير ذلك مما أشرنا إليه، المرصرات والميزان وكذا، هذه كلها كتكون بين البعث و ودخول الجنة أو دخول النار. الشفاعة التي تقع غدا يوم القيامة هي بين هذا وذا. وقلنا نراه ما قبل ذلك مما هو مقدمة وتوطئة للوقوف بين يدي الله فهو داخل في اليوم الآخر اللي هو الحياة البرزخية. لكن على الأقل هذه الأشياء الثلاثة من أهم ما يجب: البعث والجنة والنار. وذكرنا أن البعث هذا لا ينكره إلا من لم يكن متبعا لرسول من الرسل، بمعنى من لم يكن على دين رسول من الرسل المرسلين من الله تبارك وتعالى، كالملحدين والمشركين الجهلة اللي ما عارفين لا رسول ولا شيء ونحو ما دون ملك ينكروا البعث. أما أتباع الرسل في الجملة وإن كان في اتباعهم ما فيه، ففي الجملة لا ينكرون البعث أتباع الرسل، لهذا اليهود في الجملة لا ينكرون البعث، النصارى لا ينكرون البعث، وإن كان في إثباتهم للبعث خلل، نعم لا يثبتون البعث على الوجه المطلوب وكما يجب، لكن في الجملة يؤمنون بالبعث، أن العباد بعد الموت سيبعثون. لهذا على مر العصور كما ذكر أهل العلم لم ينكر البعث من أتباع الرسل أحد ممن يزعمون أنهم على دين رسول من الرسل أحد، وإنما ينكر البعث الخارجون على دين الرسل. مما تقدم معنا في الدرس الماضي أن القرآن الكريم اللي قلنا فصل فيه الكلام على اليوم الآخر أكثر من غيره، قلنا إن القرآن الكريم قد قرر عقيدة البعث، قد قرر هذا الأصل اللي هو كيف ما ذكرنا من الأصول الثلاثة التي كان يدعو إليها الأنبياء وأقوامهم ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن في تقرير البعث قرره للمسلمين، وأيضا رد على المشركين وأقام عليهم الحجة في تقرير البعث والنشور بأساليب مختلفة وطرق متنوعة، أظهرها أربعة أساليب جاءت في القرآن لتقرير عقيدة البعث والنشور. الأسلوب الأول الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. طيب ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن هذه السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة خالقها سبحانه وتعالى قادر على إعادة الخلق من جديد. لماذا؟ لأن الناس بعقولهم يعلمون أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فكيف بإعادتهم؟ أعظم من خلق الناس أول مرة، والإعادة أهون وأيسر. فيستدل الله كثير من الآيات على البعث بخلقه للسماوات والأرض. إذا كان الله هو الخالق للسماوات والأرض فإنه قادر على إعادة الخلق من جديد. هذا أيسر وأهون، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في القرآن الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. كثير من الآيات الله تعالى يستدل على البعث والنشور باش بإحياء الأرض بعد موتها، كيقول لنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فيستدل على إحياء الموتى بإحياء. هذا شيء نراه، شيء محس مشاهد نراه بأعيننا، تكون الأرض هامدة يابسة جافة فإذا شاء الله إحياءها يحييها، ينزل عليها مطرا من السماء فتنبت تخرج نباتها فتحيا الأرض، يخرج منها النبات بعد أن لم يكن. إذن إذا كان الله قد أحيا هذه الأرض بعد أن كانت جامدة جافة يابسة فهو قادر على إحياء الموتى. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن الله تعالى يستدل على البعث بالنشأة الأولى، يعني يستدل على البعث اللي هو إعادة بالخلق الأول. إذا كان الله تعالى هو الذي خلق البشر أول مرة فإنه قادر على إعادتهم، لأن الإعادة أيسر من البدء، لأن البدء إيجاد الخلق على غير مثال سابق أول مرة، خلق لم يسبق، لكن الإعادة تقتضي تكرار ما تقدم ما كان، وإيجاد الشيء على غير مثال أول مرة أصعب عندنا نحن في نظرنا من إعادته مرة ثانية. فيستدل الله على البعث بالنشأة الأولى، يقول لنا ذاك الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم، لأن الإعادة أيسر من البدء كما تقدم معنا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الأولى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الطريقة الرابعة اللي الله يستدل بها على البعث والنشور هي الاستدلال ببعض الموتى الذين أحياهم الله فيما سبق. استدل الله على البعث باش بإحيائه لبعض الموتى من البشر فيما مضى، وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة، فقط في سورة البقرة ذكر الله 5 قصص لبعض البشر الذين لبعض المخلوقات الحية التي أماتها الله ثم أحياها في الدنيا. فإذا كان هذا الأمر قد سبق في الدنيا، سبق له مثال ولو واحد، فإن ذلك يدل على إمكانه مرة ثانية وثالثة. ما دام قد أمكن مرة واحدة فإنه يمكن مرات متعددة. وذكر في البقرة 5 قصص كما أشرنا إليها، من ذلك قصة قتيل بني إسرائيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقد أحياه الله وعين لبني إسرائيل قتيلهم، لكن بنو إسرائيل كعادتهم كما ذكر الله في القرآن إذا وقع أمر خارق للعادة، شيء معجز، يؤمنون وبعد أن يطول عليهم الأمد ينسون ويرجعون لكفرهم وعنادهم ومعارضتهم كما ذكر الله عنهم مرات في كتابه. ذكر الله هذه القصة فيها إحياء الموتى، وذكر الله تعالى قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وذكر قصة عزير بعد أن أماته الله تعالى ثم بعثه، وذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالقصد أن هذا الأمر إذا أمكن ولو مرة يدل ذلك على إمكانه مرات. علاش؟ لأن الشيء المستحيل إذا كانت شيء حاجة مستحيلة فلا يمكن أن تكون ولو مرة واحدة. الشيء الممتنع المستحيل لا يمكن أن يكون، لأن الاستحالة والجواز للإمكان متنافيان، متى أمكن الشيء فهو غير مستحيل. فإذا إذا أمكن مرة واحدة دل على عدم استحالته وامتناعه، ولهذا هذا أيضا دليل على البعث والنشور، وقد تقدم معنا تقريره. إذا هذا حاصل ما تقدم. إذا الآن إلى هذا الموضع تكلمنا على من جهة التفصيل في هذه الأركان الإيمان 6، تكلمنا على 5 تفصيل. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذه الأربعة تقدمت قبله، والإيمان باليوم الآخر في الدرس الماضي، والآن سيأتي الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ: والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، معطوف إذا جررنا فهو معطوف على قوله قبل، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير شيء معطوف كما في حديث جبريل، هذا يصح. ويصح أن يقرأ بالرفع على أنه كلام مستأنف، لأنه قال من بعد من الله تعالى، فكأنه قال والإيمان بالقدر، قال والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، فيكون هذا مبتدأ من الله خبر. شاهد على كل حال من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. شنو هو ما معنى القدر؟ كلمة القدر هذه التي تأتي في القرآن والسنة ولا في الشرع عموما ما معناها؟ الجواب يختلف معناها على حسب السياق، لها معنيان تطلق في الشرع في الكتاب والسنة ولا في كلام أهل العلم تطلق إطلاقين، والسياق هو الذي يحدد. وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة تبين لكم. المعنى الأول اللي كيتطلق عليه القدر هو المعنى المصدري، المعنى المصدري مقصود به الفعل، فعل الله تعالى، القدر بمعنى التقدير، هذا هو المعنى المصدري، القدر بمعنى التقدير وهو فعل الله عز وجل. الله تعالى من أفعاله التقدير أنه يقدر الأشياء، إذن فيطلق القدر ويقصد به فعل الله. كنقول من أفعال الله القدر، أي أنه يقدر الأشياء، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق القدر ويراد به اسم المفعول، إذا الأول بالمعنى المصدري والثاني بمعنى اسم المفعول، القدر أي المقدر. وهذا متى؟ هذا واضح من السياق، عندما نشير إلى شيء موجود في الكون، شيء حاجة كينة توجدات وكنقول هذا قدر الله، كنقصد هذا مقدر قدره الله. لا شك أننا لا نشير لفعل الله لأننا لا نرى فعل الله وإنما نرى أثره، وأثر فعل الله هو المفعول. إذن فالقدر هنا بمعنى المقدر، مثلا وقعت حادثة سير، وقع لأحد ما إصابة، كنقول له هذا أي الذي وقع لك هذا الحدث قدر الله، أي مقدر من الله، مش هذا بذاته قدر الله وفعله بالمعنى المصدري، وإنما نقصد هذا مقدر من الله. إذن فالقدر يأتي بمعنى اسم المفعول، القدر أي المقدر، ويأتي بالمعنى المصدري اللي هو فعل الله تعالى، من أفعال الله عز وجل أنه قدر الأشياء كلها، خلق كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير سبحانه وتعالى. فمن صفاته التقدير ومن أفعاله التقدير، ويطلق القدر بمعنى المقدر. ومن إطلاق القدر بمعنى المقدر قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المشهور المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما معنى ولكن قل قدر الله؟ قدر الله ما معنى؟ أي مقدر الله. لأننا علاش كنتكلموا على ما أصاب العبد، الإنسان أصابه شيء، أصابه شيء مما ينافر طبعه، مما لا يلائم الطبع، مثلا مريض أو افتقر أو مات قريبه أو نحو ذلك مما ينافر طباعنا البشرية، حاجة لا تميل إليها النفوس البشرية. فإن أصابك شيء مما لا يسرك، مما ينافر طبعك، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وقع حادث، ولكن قل قدر الله بمعنى هذا الذي وقع لي قدر الله، أي مقدر، لأن هذا الشيء اللي وقع لك بذاته المرض ولا الفقر ليس هو فعل الله بل هو مفعول الله. فعل الله صفة من صفاته، وإنما الذي يظهر لنا نحن أثر فعل الله، الآثار ديال الفعل الله تبارك وتعالى، فعله لا يرى وإنما يرى أثره. فإذا عندما كنقول قدر الله وما شاء فعل، ونحن نقصد هذا الذي وقع، هذه المصيبة التي أصابتنا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني ولكن قل قدر الله، أي هذا مقدر من الله وما شاء فعله الله. واضح؟ إذا فالقدر يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى اسم المفعول، وهذا عام، هذا ماشي في القدر، كثير من صفات الله تعالى تأتي بمعنى الفعل وبمعنى المفعول. فمثلا الخلق يك من صفات الله تعالى، الخلق من صفات الله ومن أسمائه الخالق، الخالق هذا الاسم يدل على صفة الخلق، إذا الله متصف بالخلق، ومن اتصاف بهذه الصفة ومن فعله سبحانه وتعالى اللي هو الخلق، خلق هذه الكائنات، الأشياء كلها هي من خلق الله. فالمقصود أن الخلق صفة من صفات الله، لكن هذه العبارة ديال الخلق تطلق في الشرع ويقصد بها فعل الله، وتطلق ويراد بها اسم المفعول. خلق تطلق بالمعنى المصدري اللي هو فعل الله عز وجل، وتطلق كلمة خلق ويراد بها اسم المفعول خلق الله أي مخلوقه، واضح؟ ومن هذا السياق قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا الإشارة إلى مخلوق الله، إلى ما خلقه الله البشر مثلا. فإذا قلت لكم هذا أي البشر، هذا البشر خلق الله أي مخلوقه، وإذا كنت أتحدث عن صفات الله وقلت من صفاته الخلق، فالخلق هنا بمعنى الفعل، من أفعال الله الخلق هنا بالمعنى المصدري، بمعنى من أفعال الله تعالى أنه يخلق الأشياء، واضح المعنى؟ فالخلق يطلق هو بالمعنى المصدري ويطلق ويراد به اسمه المخلوق. شكون اللي كيحدد؟ السياق، السياق هو الذي يوضح واش من المراد المعنى المصدري ولا المراد اسم المفعول. ومن هذه الكلمات أيضا كلمة القضاء، القضاء ملي كنقولوا قضاء الله، فكلمة قضاء الله القضاء هذا اللفظ هذا يطلق ويراد به الحكم، قضاء الله أي فعله أي المعنى المصدري اللي هو فعل الله عز وجل، وقضاء الله هو حكمه، لأن القضاء هو الحكم في اللغة العربية مرادف للحكم. ويطلق القضاء ويراد به الشيء المقضي، كنطلقوا على اسم المفعول. فمثلا إذا وقعت حادثة وأشرت إليها وقلت هذا قضاء الله، وأنت تتحدث عن حادثة نزلت وقعت بك أو بغيرك وأشرت إليها ولا تتحدث عنها وقلت هذه النازلة قضاء الله أي مقضيه، قضاء الله بمعنى مقضيه، بمعنى هذه قضاء الله حكم بها، فهي من حكم الله مقضية لله. ويطلق القضاء بالمعنى المصدري اللي هو فعل الله، تنقول من صفات الله تعالى القضاء، يقضي يحكم سبحانه وتعالى، القضاء اللي هو الحكم. إذن فهذا كثير جدا، قد يطلق اللفظ ويراد به المعنى المصدري ويراد به اسمه المفعول. ولهذا الواجب إذا بغينا نحدد المراد النظر إلى السياق والذي يحدد المعنى المقصود. إذا ما كيقول لنا الشيخ والقدر خيره وشره، شوفوا دابا السياق أنا غيوضح لكم، كيقول لنا القدر خيره و فيما تلقى الخير مع الشر والحلو والمر ونحو ذلك، فاعلم أن المراد بالقدر ياش المقدر، لأن فعل الله تعالى لا يوصف بالشر. القدر بمعنى فعل الله ما كنقولوش فيه شر، لا، اللي فيه الشر هو المقدر. إذن القدر خيره وشره أي المقدر، الشيء المقدر قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. طيب شنو هو الفرق بين ما هو الخير وما هو الشر؟ عرفوا الخير، عرفه العلم، قالوا الخير هو اللذات وأسبابها، والشر الآلام وأسبابها. لكن انتبهوا، هذا تعريف الخير والشر في نظرنا، تعريف الخير والشر عندنا نحن، نحن البشر بالنسبة إلينا، شنو اللي كنعتبره خير وكنعتبره شر؟ كنعتبر اللذة وأسباب اللذة خيرا، ونعتبر الألم وأسباب الألم شرا. الألم للطريق للألم من الشر، واللذة وطريق اللذة خير بالنسبة لنا. وبهذا الاعتبار كنقول في القدر بمعنى المقدر، ما قدره الله ما يقضيه الله، كنقول خير أو شر. مثلا إذا كنت مثلا غنيا وأصبت بالفقر، قدر الله علي الفقر، فالفقر بالنسبة لي أنا شر ولا خير؟ شر. كنت فقيرا وصرت غنيا، بالنسبة لي هذا خير ولا لا؟ خير. فإذا القدر بمعنى المقدر خيره وشره، الشر هو لما صرت فقيرا والخير لما صرت غني. كنت سالما معافا ثم مرضت، فهذا المرض بالنسبة لي شر، لأنه ألم أو سببه ألم، هو فألم بذاته، فبالنسبة لي هذا القدر شر. لكن شو مراد بالقدر؟ المقدر، ماشي فعل الله تعالى. إذا القدر بمعنى فعل الله بالمعنى المصدري هذا لا يوصف بالشر أبدا. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالقدر بمعنى فعل الله لا يوصف بالشر، كله خير. ولكن بمعنى المقدر بالنسبة لنا نحن فيه الخير والشر، الخير ما يلائم الطباع ويوافقها، والشر ما ينافر الطباع والنفوس البشرية، هذا يعتبر شرا بالنسبة لنا وآخر خير. لكن فعل الله تعالى ليس فيه شر أبدا كله خير. طيب قد يقول قائل ما فهمتش مزيان، كيفاش فعل الله كله خير وحنا عندما يقع القدر على شيء، يعني الشيء اللي كيوقع عليه القدر ينقسم بالنسبة لنا إلى قسمين، إلى خير وشر. فالجواب أن الخير والشر بالنسبة إلينا، أما بالنسبة لحكمة الله فليس في ذلك الشر في نظرنا، ليس لم يخلقه الله لشر محض، وإنما خلقه الله لخير، وهي حكمة تترتب على ذلك الشر لا نعلمها. فنحن لعدم علمنا بالحكمة نعتبر ذلك الشيء باعتباره مقدرا شرا، إذا لم يكن ملائما للطبع كبل لنا شر، لأننا لا نراعي ولا نلحظ الحكمة. إذن فيسمى خيرا وشرا باعتبار المقدر، باعتبار المفعول، أما باعتبار فعل الله فكله خير. طيب هذا الشر الذي يكون شرا بالنسبة للمقدر، غيجينا سؤال ثاني أسألكم عنه، الشر هذا بالنسبة للقدر بمعنى اسم المفعول بمعنى المقدر، هل هو شر محض؟ هل يخلق الله شرا محضا؟ ما معنى شرا محضا؟ أقصد أنه شر من جميع الوجوه باعتبار حاله ومآله، ليس فيه الخير بوجه الوجوه ولو بمقتضى الحكمة، ما فيه شر محض ولو بمقتضى الحكمة، هذا موجود أبدا غير موجود. الشتاء بالنسبة للمقدر هذاك اللي كنسميه شر هو شر نسبي وليس شرا كليا من جميع الوجوه، شر نسبي بالنسبة لنا، أنا مثلا مريض فبالنسبة لي هذا شر، افتقرت بالنسبة لي هذا شر، مات كذا بالنسبة لي لأنه شيء ينافر الطبع بالنسبة لي، لكن وش هو شر من جميع الوجوه؟ لا ليس شرا من جميع الوجوه، الله لا يخلق ولو باعتبار المفعول، دابا الصفة ديالو هو سادين الكلام عليها لا ينسب إليه الشر، ولو باعتبار المفعول لا يخلق الله شرا محضا. شوفوا جميع الموجودات، هذه قاعدة، جميع الموجودات في الكون كيف ما بغات تكون من الشيطان والمعاصي و جميع الموجودات إما تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن تكون خيرا محضا أو أن يكون وجودها خيرا من عدمها بالنظر إلى الحكمة، واحد من الجوج، إما هي خير محض وهي الطاعات، الطاعات وما شاكلها وما يلائم الطباع بخير محض، أو أن تلك الأشياء اللي كتبنا نشر وجودها خير من عدمها باعتبار حكمة الله تعالى، بالنظر إلى حكمة الله وجودها خير من عدمها. علاش؟ لأن الله تعالى يعلم واش السر وأخفى، إذن يعلم مآلات الأمور، يستوي عنده ما سيكون وما كان، فلما قدر ذلك الشيء الذي يكون المفعول فيه شرا لما قدره فهو عالم بما يؤول إليه، وباعتبار ما يؤول إليه هو خير فلذلك خلقه، ولو كان هذه اللي بغيت نقول لكم، ولو كان عدمه خيرا من وجوده لما قدره الله سبحانه، لأن هذا ينافي الحكمة. بتصوروا شي حاجة كون ما كانتش في الدنيا يكون العدم ديالها خير من وجودها ومع ذلك الله قدرها، إذن هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون. أي شيء الشيطان وفرعون الشرور كلها وجودها خير من عدمها بالنظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى. لكن في كي يوقع لنا الإشكال، كي يوقع للناس الإشكال في هذا الباب، أنهم لا يشكينضروا، بعض الناس كينضروا للمصلحة التي تعود للعبد، بالنسبة لهم هم الحكمة، ملي كنكونوا نتكلموا على الحكمة هم بالنسبة لهم الحكم ولا المصالح والمنافع هي المصلحة اللي كترجع للعبد، اللي كترجع لي أنا، هذه هي المصلحة. ليس الأمر كذلك، ليس من شرط المصلحة والمنفعة التي يريدها الله عز وجل، ليس من شرط الحكمة التي يراعيها الله عز وجل أن تكون ملائمة لك أيها العبد انت ولا انت ولا، وإنما شرطها أن تكون حكمة ومصلحة باعتبار العموم، باعتبار العموم لا باعتبار العبد نفسه. قد يصيب الله تعالى عبدا واحد من العباد، قد يصيبه الله تعالى بمصيبة ما يقدرها عليه سبحانه وتعالى لحكمة، بل لحكم ومصالح ومنافع باعتبار الكل لا بالنظر لذلك العبد، نعم باعتبار الكل لا بالنظر، لكن من اللي كنظروا نظرة قاصرة لذلك العبد كيبان لنا هذا شر محض، ولهذا قلنا الشر فيها شر نسبي بالنسبة لذلك العبد، هي شر لا بأس أن نسميها شرا بالنسبة لذلك العبد، لكن باعتبار العموم وباعتبار الكل هناك حكم ومصالح ومنافع، علمتها أم جهلتها؟ قد تقول إذا كانت شركة مصلي باعتبار الكل وباعتبار كذا وباعتبار العموم، فما ذنب ذاك الذي ابتلي بذلك الابتلاء؟ قد يقال هذا. الجواب أنه لا ذنب له، بل قد يكون ذلك خيرا له. هذاك الذي ابتلي واحد من الجوج، إما أنه يستحق ذلك فعاقبه الله تعالى، يستحق أكثر من ذلك والله عاقبه، وإما أن ذلك خير له باعتبار المآل. وهذاك الشخص اللي انت بقفك باعتبار المآل، إذا بعث غدا يوم القيامة سيتمنى أن لو رجع للدنيا وفعل به مثل ذلك مرات. ما قال لك يبعد مني، أنا عاجبني ذاك الأمر باعتبار مآله. إذا كان من أهل المعاصي وكذا فتلك عقوبة يستحقها، وإن لم يكن كذلك فتلك نعمة من الله تبارك وتعالى بها عليه، يرفع بها درجاته ويكفر بها سيئاته، وقد تعود هذه المنافع والمصالح لوالديه إذا لم يكن مكلفا، قد تعود تلك المصالح والمنافع لوالديه مثلا إذا صبرا واحتسبا وعلم أن ذلك اختبار وابتلاء من الله عز وجل. ولذلك لاحظوا جميع الأفعال أخبر الله تعالى بالنظر إلى المقدرات اللي قسمناها إلى خير وشر وحلو ومر باعتبار المقدرات. إلى الإنسان لنفرض أنه ما بنت له تشي حكمة، أول شيء يلحظه يسهل عليه الأمر اللي هو يقول أن هذا الشيء الذي هو شر إنما قدره الله، شوف شقول، إنما قدره الله للابتلاء. صافي هذا كافي، ما عرفتيش الحكمة قول هي منها، يرى منها، لكن هذا أسهل شيء يسهل عليك أن تفهم الباب. قل هذا من باب الابتلاء، هذا الشيء اللي الله قدر عليا مما لا يلائم طبعي من مرض أو فقر أو كذا، قل حكمة من حكم الله في منها غير وحدة أن الله تعالى أصابني به اختبارا، اختبرني الله عز وجل به. هذه من الحكم، الاختبار أليس من الحكم؟ ألم يخلق الله الخلق وخلق الحياة والموت وكلف العباد ابتلاء واختبارا؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه من الحكم الابتلاء. فأنت إذا لم تظهر لك حكمة فقل فلا أقل من أن تقول إن هذا من باب الابتلاء. فالحاصل أن القدر ولا القضاء ولا الخلق بمعنى فعل الله هذا لا يوصف بالشر أبدا، لأن أفعال الله ليس فيها شر أبدا. علاش؟ لأن الشر صفة سوء، والله منزه عن جميع القبائح والعيوب والمساوئ جل وعلا، ومتصف بكمال أضدادها من المحاسن والكمالات وأنواع المدح والحمد يتصف بها جل وعلا. ولهذا انتبهوا لا شيء، الله تعالى لا يوصف فعله بالشر لا اسما ولا صفة ولا فعلا. لا اسما لأن أسماءه كلها حسنى، ولا صفة لأن صفاته كلها علا، ولا فعلا لأن أفعاله كلها مرتبطة بالحكم والمصالح والمنافع. وبالتالي لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى لا على لسما ولا صفة ولا فعلا. وفي هذا في الحديث كما قلنا والشر ليس إليك، وإنما ذلك يكون باعتبار المفعولات. النقطة اللي كنت باغي نذكر لكم واحد نقطة مهمة جدا، دابا الآن قسمنا القدر باعتبار المقدر إلى خير وشر، نذكر احنا أي واحد مسألة بسيطة بالنسبة للطاعات عموما، أين تدخل في الخير أو في الشر؟ في الخير. والمعاصي عموما تدخل في الشر. لكن قد يقول بعض العباد إن بعض المعاصي لها لذة، وإحنا قلنا الشر هو اللذات وأسبابها، وبعض المعاصي تكون لها لذة في الدنيا. فالجواب أنه وإن كانت لها لذة في الدنيا فإنها تعتبر شرا بالنظر إلى مآلها، فيها لذة في ذاتها لكن هي شر باعتبار مآلها. ولهذا الإنسان لا ينبغي في اللذة أن ينظر إلى الحال فقط، لا، الشيء اللي هو لذة بالصح هو الذي يكون فيه اللذة باعتبار الحال والمآل، أما ما فيه لذة في الحال دون المآل فهذا من الشر. لأن الإنسان العاقل مسؤول، قلت لي شوف كاين واحد الشيء غتلذذ به لحظة وبعد ذلك تعاقب عقابا شديدا ومدة لا تعلم الله أعلم بها، إذا كان موحدا مدة الله أعلم بها لن تدوم لن تؤبد لكن الله أعلم بها هل العاقل يقبل هذا؟ لا يقبله مهما كانت اللذة. لكن علاش الناس وخا عارفين الحق يتهاونون؟ لماذا؟ لأنهم يستبعدون الألم، يرونه يرون زمانه ماشي يستبعدون وقوعه. لا راه المؤمنين كيامنوا به، ما يمكنش يكون مؤمن الا ما كنخصوش من استبعاد الوقوع، لا استبعاد الزمن ديالو ويطول املهم في الدنيا. شي حدد الانسان نفسه كيقول انا واخا ندير راه غنتوب، واخا ندير كذا غنتوب قبل، فكل واحد يحدث نفسه بالتوبه قبل الموت، ولهذا يقع التهاون والتساهل والتجاسر على المعاصي لهذا الاعتبار. وإلا رأى الإنسان إذا حدد له زمن قريب، أنا دابا علاش كان لأن المؤمن في الأصل المؤمن، علاش المؤمن يجتنب المعاصي ولو فيها لذات حالية؟ لماذا؟ لأن المؤمن لا يطول أمده في الدنيا، وكيكون خايف من الموت والوقوع في أي لحظة من اللحظات لا يطول أمله، ولما لم يطول أمده في الدنيا يخاف أي لحظة أن يدخل في القسم الثاني اللي هو قسم العقوبة، فلهذا لا يتجاسر عليها. أما الغافل مؤمن مسلم موحد غافل دائما يطول زمنه أمده في الدنيا فيستبعد زمن العقوبة، كيقول ما زال عندي فرصة غنتوب مازال كذا مازال، ولهذا يتساهلها، واضح يقع فيها. راه واخا كيقولوا لك المسلمين في بعض الاحيان ونتمتعوا ولا نديروا كذا اللي بغيو من تما يوقع اللي بغيو يوقع وكذا، لا راه يقولون هذا غير من باب طول الامل فقط. والا المثال اللي ضربت لكم ما قصدتش به هكذا، اذا شنو قصد؟ لو قيل لاحد الان ستتلذذ ساعه ومباشره بعد انقطاع اللذه ستدخل الى غرفه تتلذذ هنا ومباشره تدخل بابا الى غرفه مجاوره لتعاقب اشد العقوبه، حنا نقولوا لي غير تحرق، تدخل وتحرق في نار فيها توضع على نار تحرقك مدة شحال المدة ديال الزمن الله أعلم، ممكن أن تحرقك ولن تموت، ممكن تبقى تحرقك ديك النار شهرا شهرين عاما عامين الله أعلم بمدة حتى يأذن الله، ما عرفناش شحال، ممكن حتى 100 سنة، لا الله أعلم لا ندري. هل يقبل بذلك عاقل وخا تعطيه أفضل وأعلى لذة الدنيا؟ لن يفعل ذلك عاقل. طيب علاش بعض المسلمين يتجاسر؟ لأنه يطول أمله بين هذه اللحظة وتلك اللحظة، كيقول لا راه غندير وغتجيني فرصة غنتوب فيها وعاد كذا غنصلح غنصحح كذا، فهذا طول الأمد هو الذي يجعل الناس متساهلين ومتهاونين في الوقوع في المعاصي. لكن حقيقة الأمر هي هذه، المؤمن لماذا لا يتجاسر؟ لأنه ينظر إلى الأمر بهذه الصورة، إذ لا يدري أجله، لا يدري متى يموت، لا يدري هل يوفق للتوبة أو لا يوفق، وثم إذا ارتقى درجات في السير إلى الله تعالى ما كيبقاش هو ينظر غير، لا ينظر إلى كمال الله وجلاله وعظمته ويرتقي في محبة الله عز وجل فيترك تلك المعاصي حبا وإجلالا وتعظيما، وهذه من منازل العالية في السير إلى الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذه اللذة هي لذة، وإن كانت لذة لكن ما دام يعقوبها عذاب فإنها ليست خيرا لأنها لذة حالية لا ليست كذلك في المآل. أما الطاعات فإنها لذة في المآل قطعا، الشيء في المآل هي لذة قطعا لأن الطاعات لا توصل إلى النعيم، وفي الحال لمن تذوقها، لمن أحسن تذوقها ووضعها في موضعها وتعبد لله عز وجل بها كما يجب على الوجه المطلوب، بأن على الأقل نقوله بأن حضر قلبه فيها، اللي حضر قلبه فيها وحاول ما أمكن يتذوق وحاول ما أمكن يتلذذ سيجد لها لذات في الحال وعاد لها لذات في المآل، وهي اللذات في المآل هي الجزاء الذي يجده بين يدي ربه تبارك وتعالى والنعيم المقيم الذي يجده في الجنة، فهي إذن من الخير لأنها لذات في الحال والمآل. وحتى لما كانت كاع لذات في الحال حنا نقولوا واحد مبتدئ في السير الى الله ما كيشعرش باللذة في الحال، نقولوا ليه هي سبب للذة في المآل، هذا اقل شيء، ان لم تكن لذة في الحال فهي سبب للذة في المآل. اذا انت الى عرفتي واحد الامر سبب للذة الا تفعله سبب لوقوع اللذة، ولهذا راه قلنا احنا الخير اللذات هو أسبابها، إذا هذه سبب للذة في المآل، وإن كانت في الحقيقة كما يجد أولياء الله تعالى والمقربون من الصالحين كما يجدون هي لذة في الحال المآت والمآل لكن لمن أحسن التذوق وعرف كيف يتلذذ يجدها كذلك. وهو الذي شكون هذا اللي عرف كيف يتذوق؟ وهو الذي أتى بالطاعات على الوجه المطلوب باطنا وظاهرا روحا ولبا وشكلا وصورة. أتى بالعبادة جوهرا وروحا وشكلا وصورة. فالجمع بين الأمرين بين الظاهر والباطن يجدها لذة في الدارين في دار الدنيا وفي الدار وفي دار الآخرة. إذن فالطاعات من الخير لأنها كلها لذات في الحال وفي المآل وإن كان فيها بعض الكلفة والمشقة. وإن هي لذات مع ما فيها من الكلف. نعم راه التكاليف الشرعيه راه كتسمى تكاليف طاعات العبادات الاتيان بها على الوجه المطلوب والمواظبه عليها فيه شيء من الكلف فيه شيء من الكلف لكنها كلف يسيره في مقدور العبد. الكلف التي لا يكلف الله بها هي التي تكون خارج طوق العبد التي لا تكون تحت استطاعته هذه لا يكلف الله بها لا يكلف الله إلا وسعها. لكن الكلف اليسيرة التي تحت طوق العبد كلف الله بها لأنها توصل إلى اللذات. فمثلا المحافظة على أداء الصبح في الجماعة الاستيقاظ للصبح في الشتاء والصيف والخريف والربيع في جميع أوقات السنة وطول حياة الإنسان المحافظة على الصلاة الصبح في المسجد ولا على الصف الأول ولا على تكبير الحرام ولا كذا هذه أشياء فيها شيء من المشقة ولا لا؟ فيها شيء من المشقة. الأصل في النفوس أنها لا تميل لمثل هذا. الأصل في النفوس أنها تميل إلى الكسل والدعة والراحة والخمول هذا الأصل فيها. إلا إذا كلفتها حملتها وبعثها على ذلك فإنها تأتي به. فالمقصود أن فيها شيء من الكلف لكن هذه الكلف أولا يسيرة وثانيا توصل إلى اللذات في المآل. فبهذا الاعتبار كانت من الخير. فاتضح بهذا أن جميع المعاصي من الشر وإن كانت فيها لذات حالية وأن جميع الطاعات من الخير وإن كانت فيها كلف حالية. وشفتوا هذا جميع المعاصي حقيقة لمن نور الله بصيرته لمن ينظر بالبصيرة قبل البصر المعاصي كلها شرور وإن كانت فيها لذات حالية والطاعات كلها خير وإن كانت فيها كلف حالية شيء من المشقة والكلفة ولكن مع ذلك هي لذات باعتبار مآلاتها وما تفضي إليه. فالحاصل أن الشر المحض لا ينسب إلى الله بل فعل الله لا يوصف بالشر عموما لا محض ولا نسبي فعل الله والذي يوصف بالشر هو المفعول وهو المقدر وحتى الشر اللي في المقدر قلنا نسبي لا كلي لأنه باعتبار حكم الله وباعتبار المصالح والمنافع التي يراعيها الله تبارك وتعالى مما نعلمه أو لا نعلمه هي خير ولا يشترط في هذه المصالح أن تكون عائدة لك أنت أيها العبد في الدنيا بالمصلحة لا يشترط ذلك لأن الله عز وجل لعلمه وخبرته وإحاطته بكل شيء ولحكمته لن يبطل مصلحة عامة لتحقيق مصلحة فردية هذا ينافي الحكمة دابا غير حنا في الدنيا إلى عندنا مصلحة عامة وعندنا مصلحة فردية وتنافيا كل ما الذي سيراعيه العاقل من الناس الحكيم من البشر المصلحة العامة وإن فاتت مصلحة فردية ولا غير راح المصلحة الفردية ولو فاتت المصلحة بلا شك تراعى المصالح وإن فاتت مصلحة الفردية. أما الله عز وجل فإن هذه المصالح الفردية الدنيوية وإن فاتت العبد في دنياه فإنه سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منها إن صبر واحتسب وتعتبر باعتبار المآل باعتبار التعويض وباعتبار الجزاء تعتبر تلك الابتلاءات التي ابتلي بها العبد هي الخير وهي المصائب وهي المصالح بالنظر إلى المآل بمعنى الإنسان إلى جلاسه تأمل انظر وخصوصا يوم البعث صافي إذا قضي الأمر ألقى وجد نفسه محملا بكثير من الخيرات والحسنات سيعلم حقيقة ما أصيب به يقول ما أصبت به هو من الخير وأنا كنت أظنه من الشر بنظر القاصر كنت أظن ذلك شرا وهو خير كبير ونفع يجد مقامه عند الله رفيعا عاليا كذا. فإذا بهذا الاعتبار ما كاين الشر أصلا لا باعتبار الفرد ولا باعتبار الجماعة لأن ذاك صار ما وقع إليه خيرا باعتبار المآل، وترتبت على تلك على ذلك الابتلاء المصالح العامة التي أرادها الله تبارك وتعالى. طيب من جهة الآن دابا عرفنا أن الذي يكون فيه الشر بالنسبة إلينا هو ماشي شر محض، غير شر نسبي، هو المقدرات يعني مزيان. فعلى هذا الذي قررناه، هل عند نسبتنا القدر بمعنى المقدر؟ شوفوا، لأن قلنا القدر يطلق بمعنى المقدر، فإذا نسبنا القدر بمعنى المقدر لله عز وجل، فهل يجوز أن ننسب إليه هذا المقدر الذي هو شر؟ لاحظوا، مش باعتبار الفعل، غير يقول لي واحد أنا مسلم ومتفق على أن القدر بمعنى الفعل ليس فيه شر، وأن القدر بمعنى المقدر هو اللي فيه شر. هذا القدر بمعنى المقدر هل يمكن أن أضيفه إلى الله تعالى، نسبه الله، نقول الله خالق الشر باعتبار المخلوق باعتبار المقدر؟ واضح المعنى؟ الجواب أنه ليس من الأدب، مش نقول لا يجوز، مش صحيح، لا، إلى قصد الإنسان هذا المعنى هو من حيث المعنى راه صحيح، الله خالق الشر من حيث المضمون إلى الإنسان قصد المخلوق، أن المخلوق أن المقدر قد يكون فيه شر نسبي، فمن حيث المعنى صحيح، ولكن من حيث الأدب مع الله عز وجل لا ينبغي مثل هذا. طيب كيف هذا كل شيء عند أهل السنة، كل الأشياء مقدرة، الشر والخير كله من تقدير الله، كله من خلق الله، لا يوجد خالق مع الله عز وجل. طيب قد يقول قائل كيف ننسب ذلك إلى الله، إلى بغينا نبين أن الله هو اللي هذه الأشياء كلها في الكون، هو اللي خلقها ولقبها، كيف ننسب ذلك إلى الله بعبارات ليس فيها سوء الأدب؟ الجواب عندنا أساليب. الأسلوب الأول أن ندخلها في عموم المخلوقات، مثلا أنت بغيتي تنسب الشر إلى الله تكلمتي على المقدر اللي هو شر وعلى المقدر اللي هو خير، وأن الكل لله، وبغيتي تنسب الكل لله، فالعبارة الأولى اللي فيها حسن أدب مع الله عز وجل أن تقول، أن تدخل ذلك في عمومات، تقول الله خالق كل شيء، كل شيء تشمل الخير والشر، نعم، فتدخلها في عموم من العمومات. سأل أحد سألك عن الشر، قال لك هذه الشرور اللي كاين، المعاصي وكذا وكذا، شكون خلقها؟ تقول له الله خالق كل شيء. إذا الأسلوب الأول العمومات، كما جاء في القرآن قال الله، الله خالق كل شيء، وقال قل كل من عند الله. الأسلوب الثاني بصيغة البناء للمفعول، بتغيير صيغة الفعل، الفعل اللي هو في الأصل ينسب إلى الفاعل المعلوم اللي هو الله، يستحسن لحسن الأدب مع الله أن تغير صيغته عند الكلام على الاسم، تغير صيغة الفعل بحيث يصير مبنيا لغير الفاعل، مبنيا لغير الفاعل تغير صيغته، مثل كما قال الله تعالى عن الجن أنهم قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا أراده الله، مع أنه حقيقة أراده الله، لكن من باب الأدب مع الله قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فمن حسن أدب مع الله أن نقول مثل هذا. فمثلا تغيير صيغة الفعل، نقول هذا الأمر، هذا الشر أريد من الله تعالى، أريد من الله تعالى، أو قدر من الله تعالى، عوض تقول لي أنا لبغينا نبني الفعل المعلوم، شان نقوله في الأصل قدره الله، قدر الله هذا الشر، احذف الفاعل اللي هو الله وغير صيغة الفعل، قدر هذا الشر، قدر هذا الشر، أو قل هذا مقدر، على كل حال مقدر لقدر، فتحذف الفاعل ولا تنطق به تأدبا مع الله حتى لا تذكره مع الشر. لا لا لا لا لا لا لا. الطريقة الثالثة أن يضاف الشر إلى خلقه سبحانه وتعالى، أن تضيفه إلى الخلق، يعني عوض أن تنسب الشر مباشرة إلى الله، لا، تنسب الخلق إلى الله وتضيف الشر إلى الخلق، كما في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق ما مصدر، يعني من شر خلق الله، من شر خلق الله، فأضفت الشر إلى الخلق اللي هو فعل من أفعال الله، ولم تضيفه إلى الله مباشرة. واضح فرق بين أن أقول من شر الله وأن أقول من شر خلق الله، كيف الفرق؟ العبارة الأولى ما فيهاش حسن أدب، من شر الله أضفته إلى الله مباشرة، لكن لو قلت من شر ما خلق الله أي من شر خلقه فيها حسن أدب مع الله. فالمقصود أنه من جهة المضمون كما ذكرنا الله خالق كل شيء، لكن من جهة العبارة اللي فيها حسن أدب مع الله. هذا أنت دابا تتكلم عن الله تبارك وتعالى، ماشي كما لو تكلمت عن أي أحد. الكلام عن الله ليس ككلام عن أي أحد من بشر، بل الله تبارك وتعالى. الواجب علينا نتحراو من العبارات ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. راه الناس في الدنيا في الدنيا، ومن اللي كيبغي يواجه ملك ولا رئيس ولا ذو سلطة وكذا ينتقي من العبارات أحسنها وأجملها وأفصحها وأروعها، ولا لا، مما لا يوهم تنقيصا. كان لقى واحد بغي يخطب خطاب أمام ملك ولا رئيس ولا كذا، كيتحرف العبارات وينقشها ويهذبها ويبدل هذه بهذه، هذه قد توهم كذا، هذه قد توهم سوء أدب، وينقي العبارات ويأتي بأحسنها. الله أولى بذلك، ولله المثل الأعلى، هذا من باب قياس الأولى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله أولى بهذا. فإذا بغيت تتكلم عن الله ليس ككلام عن أي أحد من البشر، فحاول تنقح العبارات. نعم إن نسب الإنسان الشر للبشرة، إحنا ما كنقولوش له أخطأت عقيدة، لكن كنقول له أسأت الأدب مع الله. عقيدة لم تخطئ من حيث المضمون، لكن من جهة العبارة عبارتك ليست سديدة. قل الله خالق كل شيء، قل هذا شيء أريد من الله، ولا خلق ولا قدر ولا قضية أو نحو ذلك، أو العبارة الأخيرة أن يضاف الشر إلى خلقه، فقل هذا من شر خلق الله أو نحو ذلك، تأدبا مع الله جل وعلا. وهذه الأساليب التي ذكرتها بثلاثة هي التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن الكريم. رى الله تعالى في القرآن، رى ماشي كيذكر إلى غير الأحكام والأخبار، رى مما في القرآن مما يجب أخذه منه أن الله تعالى يعلمنا كيف نخاطبه في كتابه، كيعلمنا الله تعالى كيف نخاطبه بما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته مما قد نجهله. ممكن يكون حنا جهل بما يليق بالله ولا بكيفية مخاطبة الله ولا كيفية التعبير عن الله، والله تعالى كيعلمنا كيف نعظمه حين الكلام عنه، حين التعبير عنه سبحانه وتعالى، كيعلمنا الله تعالى كيف ذلك. ولهذا جاءت هذه الأساليب كلها في كتاب الله تبارك وتعالى. وتأملوا مثلا في قول إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه في الدعاء المشهور المعروف، أش قال عليه السلام؟ قال إلا رب العالمين، شو قال؟ الذي خلقني، نسب الخلق إلى الله، علاش؟ لأنه صفاته كمال، الله من صفاته الخلق، خلقني نسب الله فوهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، صفة كمال نسبها الله، يطعمني الله ويسقيني الله. لكن من اللي جاء المرض اش قال؟ وإذا مرضت، ما قالش وإذا أمرضني. السياق يقول خلقني أطعمني سقاني، كل هذا نسبه إلى الله لأنه صفاته كمال ومدح. لكن من اللي جاء المرض؟ عرف وكيف لا، وهو نبي مرسل من الله تبارك وتعالى، فقال وإذا مرضت فأسند المرض إلى نفسه، أدبا مع الله، وإلا شكون اللي قدر عليه المرض؟ الله تبارك وتعالى. لكن باب الأدب مع الله اش قال؟ وإذا مرضت لم يقل أمرضني فهو يشفي. قد يقول قائل هناك يظهر هناك، وأختم بهذه الفائدة إن شاء الله، هناك تعارض ظاهر بين آيتين متتاليتين من سورة النساء في هذا المعنى الذي نتحدث فيه، وهما قول الله تعالى، قال في الأول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وبعدها مباشرة قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب سهل، ولعل الجواب نفهموه من دعاء إبراهيم عليه السلام. جواب سهل أنه في الأول الله تعالى كيتكلم عن الحسنة والسيئة باعتبار التقدير والخلق، باعتبار التقدير والخلق والمشيئة، هي ممن؟ من قدرها؟ من خلقها؟ من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فبهذا الاعتبار نقول كل من عند الله، الحسنات والسيئات، النعم والمصائب، كل من عند الله. إذن باعتبار التقدير والخلق للحسنات والسيئات راهي من الله، لا يوجد خالق مع الله. احنا ما كنقولوش يوجد في الكون خالقان، خالق الخير وخالق الشر كما يقول القدرية، لا، كل من عند الله تبارك وتعالى. إذن فنسبتها إلى الله باعتبار التقدير والخلق والمشيئة هي من عند الله، مخلقش لا يوجد خالق مع الله، كل ما في الكون هو من خلق الله تبارك وتعالى. لكن في الآية الثانية علاش نسب السيئة للعبد؟ قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، باعتبار السبب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. هذه من هنا تعليلية، من تعليلية بسبب نفسك، بمعنى أن السيئة ترى الله اللي قدرها عليك، لكن لتقديرها عليك سبب، أنت تسببت فيها فتنسب إليك باعتبارك سببا. لأنهم تعلمون في اللغة العربية، في اللغة العربية الفعل قد يضاف إلى فاعله الحقيقي وقد يضاف إلى غير فاعله إن كان سببا مجازا، مجازا كتكون الملابسة هي السببية. قد يضاف الفعل إلى فاعله حقيقة، وهذا تعبير حقيقي. فإذا قلنا الله خالق الحسنات والسيئات، هذا من باب الحقيقة. وقد يضاف الشيء إلى المتسبب فيه لأدنى ملابسة وهي السببية، أن هذا سبب، فهذا مجازا يضاف إليه الفعل. إذن هنا السيئة لما كان العبد سببا فيها، دابا واحد مثلا ابتلاه الله بمصيبة، لأن السيئة هنا إما نفسروها بجزاء، لأن انتبهوا لواحد الفائدة، الحسنة والسيئة في القرآن كله تطلق إطلاقين، الحسنة والسيئة هذه العبارة جمعا ولا إفرادا، حسنة حسنات سيئة سيئات، عند جوج معاني في القرآن. المعنى الأول تطلق الحسنة والسيئة بمعنى جزاء الأعمال، الحسنة والسيئة بمعنى جزاء الأعمال، كنقولوا هذا العمل فيه حسنة، هذا العمل فيه سيئة، إذا صليت لك حسنات، إن عصيت الله لك سيئة، فإذا الحسنة والسيئة بمعنى الجزاء، جزاء الأعمال. وتطلق الحسنة والسيئة بمعنى النعم والمصائب، يدخل في الحسنة النعم بمختلف ألوانها وصنوفها، ويدخل في السيئة المصائب بمختلف ألوانها وصنوفها. هذه النعمة تكون مختلفة، تقدر تكون هذه النعمة مالا، قد تكون ولدا رزق، زعما أقصد نقدا، قد تكون ولدا، قد تكون هذه النعمة مطرا ينزله الله من السماء، قد تكون النعمة نباتا يخرجه الله من الأرض. والسيئات قلنا هي المصائب، فقد تكون مرضا، وقد تكون فقرا، وقد تكون قحطا وجدبا ونحو ذلك. فتطلق الحسنة والسيئة بهذا المعنى الثاني. ومن هذا المعنى الثاني قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. شو بلوناهم بالحسنات؟ اللي هي جزاء الأعمال، بمعنى اللي هي ما يترتب على العمل. لا، المراد بالحسنات والسيئات النعم والمصائب. بلوناهم بالحسنات أي بالنعم، وبلوناهم بالسيئات اللي هي المصائب لعلهم يرجعون، لأن الله يبتلي عباده بالخير، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. كذلك الله تعالى يبتلي العباد بالنعم وبالمصائب، ويرى ما هم عاملون في ذلك. فإذا الحسنة والسيئة تطلق بمعنى النعم والمصائب، بمعنى جزاء العمل، هذا العمل فيه حسنة، هذا عليه سيئة. رجعوا الآية، الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، إذا شو مراد بالحسنة؟ النعمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. معنى السيئة هنا المصيبة، المصيبة التي تنافر طبعك، فبسبب نفسك. إذن أضافها الله إلى نفس العبد باعتباره سببا، لكن باعتبار الخلق والمشيئة والتقدير هي ممن؟ من الله، خلقا ومشيئة وتقديرا، لكن ممكن نسبها العبد باعتباره سببا، هو اللي تسبب فيها، واضح؟ فلهذا جاء قال فمن نفسك. إذن الجمع الحاصل أن الحسنة والسيئة هنا في الموضعين بجوج، المقصود بالحسنات النعم وبالسيئات المصائب، هنا في الآية في النساء بجوجهم. قال في الأولى وإن تصيبهم حسنة اللي هي نعمة، وهنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ماشي وحدة، نعم وإن شرطية، حسنة نكرة في سياق العموم. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه سيئة بمعنى مصيبة. كانوا وش قوم النبي عليه الصلاة والسلام مشركون، كانوا يتطيرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أهنعم كانوا يتطيرون كما كان بنو إسرائيل يتطيرون بموسى عليه السلام، وقد ذكر الله تعالى هذا عنهم. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، قال الله ألا إنما طائرهم عند الله. فالمقصود أن هؤلاء إذا أصابتهم سيئة حسنة يعني نعمة، كيقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إذا شوف أنت السياق يوضح لكم شكي قصدهم لك، يقولوا هذه من عندك بمعنى أنت اللي وجزتيها، أنت اللي درتيها. فرد القرآن عليهم قال لهم لا، كل من عند الله، من جهة الفعل ومن جهة تقدير الخلق، كل شيء خلق الله تعالى، واضح؟ لكن من جهة السبب، احنا اللي كنكونوا سبب في الحسنات والسيئات، ولهذا جنب بعده قال لنا ما أصابك من حسنة فمن الله. علاش؟ طيب قد يقول قائل وتالحسنة راه كيتسبب فيها الإنسان، علاش؟ نسبها، قال فمن الله. الجواب أنه نسبها إلى الله لأنه الموفق إليها، فكانت إليه حالا ومآلا. أو خنت تعطي درتي صلاة صليتي ولا درتي أي طاعة اللي هي، فإن الله الموفق إليها ولهذا نسبت إليه. وإن تصبهم وما أصابك من سيئة، الله لا يوفق للسيئة، وإنما سيئة كيفاش كيوقع فيها العبد؟ بتوفيق الله حاشا. وباش كيوقع فيها العبد؟ بترك الله له. الله تعالى واحد من جميع، إما يوفقك وإما أن يتركك، أن يكيلك إلى نفسك. إذا وفقك غدير الحسنة وبالتالي هي راجعة له هو اللي يوفقك لها، وإن تركك خذلك الله وكلك إلى نفسك، أتوقع في المعصية. ولهذا ما كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يقول ولا تكلني إلى نفسي طرف، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله إن وكله إلى نفسه هلك. راه أي طاعة أيها العبد كديرها عندك إياك أن تغتر، دائما استحضر توفيق الله وهدايته وتسديدها، ما يمكنش تكون درتيها أنت بحولك وقوتك ولا بنباغتك وقوة عقلك. ولهذا انتبه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذه الآية هذه وما أصابك من سيئة فمن نفسك مثل تشابه جزء الآية في القرآن، كقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي، مصيبة هذه قل هو من عندي أنفسكم، لأنهم سبب لنا الصحابة، هؤلاء الصحابة في غزوة أحد كانوا سببا فيما وقع لهم، فقال الله قل هو من عند أنفسكم. وفي الآية أخرى قال الله صريحا وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، في القراءة الأخرى فبما كسبت أيديكم، إذن باعتبار التسبب. هذا حاصل كلامه. ثم قال والقدر خيره وشره من الله تعالى، كلام قليل ونختم. من الله تعالى ايش قصد هذا من الله تعالى؟ بمعنى أن القدر خيره وشره باعتبار التقدير كل ذلك، وحتى باعتبار المقدر من الله، غير لا ينسب إليه نسبة محضة، نسبة صريحة أدبا مع الله تبارك وتعالى. قال ونحن مؤمنون بذلك كله، هذه عقيدة السنة كيتكلم على عقيدة. ونحن شكون يقصد نفسه؟ لا، يقصد أهل السنة. ونحن أي أهل السنة مؤمنون بذلك كله، والإشارة في بذلك كل شيء يقصد أركان الإيمان استدبا لذكر والإيمان، وأن شقلتنا ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته كذا، ومن اللي ختم قال ونحن مؤمنون بذلك، الإشارة إلى ما ذكر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا كذا، مؤمنون بذلك كله. شوف شنو قال، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال أولا لا نفرق بين أحد من الرسل، هذا مقرر في الإيمان بالرسل، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وتما كنا قررنا هذا الأصل هو أن الإيمان بالرسل يجب فيه أن يكون الإيمان بجميع الرسل دون استثناء، فمن كفر برسالة رسول واحد فهو كافر خارج من الملة، ويعتبر في الشرع كافرا بجميع الرسل. ولهذا الله تعالى قال عن قوم نوح وصالح كذا، مع أن هؤلاء ما كذبوا إلا نبيهم، قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوح فقط، كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا يعتبر مكذبا لجميع الرسل. إذن نحن أهل السنة نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وفعلوا ما عليهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله آمن الرسول قال فمن بعد كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق من جهة الإيمان بهم جميعا، أنهم كلهم رسول الله، وأنهم بلغوا رسالات الله ولم يقل قصروا، هذا من هذه الجهة ما كان فرقوش. لكن من جهة تفضيل بعض الرسل على بعض نفرق، نعم الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض، فنعتقد أن أفضل المرسلين أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شكون الذين ذكر الله عنهم التفريق بين الرسل؟ كي يأمنوا بهذا الرسول وما يأمنوا بهذا، ولي يأمنوا بهذا الكتاب وما يأمنوا بهذا الكتاب، هم الكفار. قال الله تعالى عنهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال من بعد أولئك هم الكافرون حقا. إذا هذه الجملة الأولى، لا نفرق بين أحد من الرسل، ثم قال ونصدقهم كلهم على ما جاء، كلهم توكيد الضمير المنصوب، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. إذن جميع الرسل نصدقهم في كل ما جاءوا به إجمالا، لأن احنا ما عارفينش ما جاءوا به تفصيلا، غير احنا كنعتقدوا أن كل ما جاء به الرسل رسل الله فهو حق، وإن لم نعلم تفاصيله واش عارفين ما جاء به الرسل تفصيل ما عارفينش، لكن اجمالا اي كنقولوا كل ما جاء به موسى وعيسى وابراهيم وغيره فهو حق. علاش؟ لانه من الله، فكان امنوا به اجمالا. وما ثبت عندنا تحقيقا انهم جاءوا به نؤمن به تفصيلا، شي حاجه تبتات قطعا انها مما جاء عن موسى ولا عيسى وكذا، فاننا نؤمن بها تفصيلا. لكن نؤمن بها، اش معنى نؤمن بها؟ نؤمن بانها من الله أوحى بها إلى عيسى، لكن ماشي نؤمن بها من حيث العمل. من حيث العمل عندنا أصول وقواعد في الباب ديال شرع من قبلنا وكذا، أمور تذكر في غير في محلها. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، مما يدخل هنا وهو أمر مهم. دابا حنا ذكرنا جميع الرسل وقال لنا ونصدقهم كلهم على ما تفيدهم كل ما جاءوا به، ومن ذلك أننا نصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. فلو شوفوا، لو فرضنا باش تعرفوا المسألة راه خطيرة، لو فرضنا أن أحدا من الناس قال أنا أصدق سيدنا محمد في كل ما جاء به مما صح عنه إلا هذه المسألة، هذه المسألة ما كان آمنش بها إلا مسألة واحدة لا يؤمن بها مما جاء به رسول الله، ولم يحمله على ذلك التثبت، ماشي قال أنا مازال ما عرفتش واش ثبتات ولا لا، باغي تثبت من ثبوتها، مازال ما عارفش، لا، يعلم أنها ثبتت عن رسول الله، لكنه لم يؤمن بها لأن العقل مثلا لا يقبلها، قال لك أنا عقلي ما أقبلهاش، فهو كافر بكل ما جاء به الرسول. لو أن أحدا آمن بكل ما جاء به أي رسول من الرسل ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا مسألة توقف فيها ولم يؤمن، إما انكرها ولا قال أنا أتوقف فيها، ولم يحمله على التوقف التثبت من صحتها لا عارفة. أما إلا حمله على التوقف التثبت قال لك لا بلاتي نتأكد، فهذا لا يكفر، كنقولوا لي سير تثبت وتأكد، ولكن خاص تبحث خاص تقلب ما تنعش. لكن لو سلم أنها ثبتت وأنها من عند الله لكن قال لك هذه ما كيقبلهاش العقل ديالي، فإنه لا يعتبر مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كانت تلك المسألة قطعية وثابتة لا يعتبر مؤمنا برسول، بالتالي يعتبر كافرا. إذا الإيمان بالرسول ايش يقتضي؟ الإيمان بكل ما جاء عنه مما صح وثبت عنه، يجب الإيمان بأي حاجة جاءت عن النبي يجب الإيمان بها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ونفس الشيء كيد قالت شي قلنا في الرسل، نفس الشيء يقال في الكتب المنزلة ومنها القرآن الكريم، من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، يعني شي حاجة في القرآن هي ثابتة بالقطع، ثابتة من جهة الثبوت، قطعية الثبوت، وكانت حتى في الدلالة ديالها قطعية، وواحد من الناس توقف فيها قال سنشوف لما ماتش العقل ولا كذا ولا تنافي شيئا كان معلوما عنده هو، وتوقف فيها وكيقول أنا مسلم فليس بمؤمن. المؤمن يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله وثبت بالقطع عنه عليه الصلاة والسلام، لا يفرق بين هذا وذاك. ولهذا الله في كتابه ذم وقبح أهل الكتاب لأنهم كانوا يؤمنون في كتبهم منزل عليهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بعض. وهي سبقت معنا الآية، قال الله إن الذين يكفرون ويريدون أن يفرقوا بالله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وذكر الله تعالى عنهم هذا في الكتاب، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ذمهم الله تعالى وقبحهم، وقلنا الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة، ونهانا عن تخير في شرع الله وفي الوحي المنزل على رسول الله قرآنا كان أو سنة. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى مجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.